إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. سنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من تراثنا الإذاعي. اليوم نتحدث عن شبكة القرآن الكريم. إن تجربة شبكة القرآن الكريم بإذاعة جمهورية مصر العربية تحمل دلالات وأبعادا ذات مغزى كبير، وذلك في ميزان الإعلام، فهي تعتبر السابقة الأولى في هذا النوع من الرسالة الإعلامية، ومن ثم فهي الإذاعة الأقدم على مستوى العالم بين إذاعات القرآن الكريم أو الإذاعات الدينية بشكل عام. كما تكشف أيضا عن الدور الحضاري والثقافي لمصر في محيطيها العربي والإسلامي. لقد كان لقرار نشأتها ظروف وملابسات سبقته ودعت إلى اتخاذه، ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي ظهرت طبعة مذهبة من المصحف الشريف ذات أوراق فاخرة وإخراج أنيق، ولكن بها تحريفات خبيثة ومقصودة لبعض آياته. ولنأخذ مثالا على ذلك، ففي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، طبعوها مع حذف كلمة غير، فأصبحت الآية: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهي بالتالي تعطي عكس معناها تماما. وكانت هذه الطبعة رغم فخامتها رخيصة الثمن، وكان تحريفها خفيا على بعض الناس. ونتيجة لما سبق انتهى الرأي والنظر في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي المسؤولة عن الإعلام في ذلك الوقت، وعلى رأسها الإعلامي الفاضل الدكتور عبد القادر حاتم، إلى اتخاذ قرار بتخصيص موجة قصيرة وأخرى متوسطة لإذاعة المصحف المرتل الذي سجله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبعد موافقة الرئيس جمال عبد الناصر، بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم في الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء 11 من شهر ذي القعدة من عام 1383 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 25 من شهر مارس من عام 1964. وكان الإرسال يبدأ على فترتين: الأولى في السادسة صباحا حتى 11، والأخرى من الثانية حتى 11 مساء، على موجتين، إحداهما قصيرة والأخرى متوسطة. ولتكون بذلك إذاعة القرآن الكريم أول صوت يقدم القرآن كاملا وبتسلسل الصور والآيات، كما أنزلها أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن تراث شبكة القرآن الكريم نبقى مع هذه الحلقة من برنامجنا القاموس الإسلامي. لقد أنجبت الحضارة الإسلامية أئمة ومفكرين وعلماء حملوا مشعلها ومشوا بها عبر العصور والقرون. القاموس الإسلامي، إخراج عبد الباسط عمارة. عمرو بن الجموح المناضل الشهير عمرو بن جموح بن زيد بن حرام بن كعب الانصاري يقول عنه التاريخ: قال النبي يوما لرجال من قبيلة بني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: واي داء ادوى من البخل، اي واي عيب اقبح من البخل. بل سيدكم ذو الخلق عمرو بن الجموح. وكان لعمرو بن الجموح 4 ابناء ظهرت فيهم البطولة، هم خلاد، المنذر، معاذ، معول. وشهد عمرو بن الجموح بيعة العقبة الثانية، كما شهد كذلك غزوة بدر، وبذل فيها ما استطاع على الرغم من انه كان شديد العرج. واشترك معه في هذه الغزوة 3 من ابنائه هم خلاد ومعاذ ومعوز، فشاهدوا مبلغ الجهد الذي عاناه ابوهم وهو يجاهد مع عرجته الشديدة. وفي غزوة احد حاول ابناؤه 4 منعه من الاشتراك فيها، وقالوا له: يا ابي، ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفتح: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. اعلم ذلك يا بني، اعيه شيئا، ولكن قل لي يا بني لماذا تقرأ علي هذه الآية الكريمة؟ لقد اشفقنا عليك يا ابي في موقعة بدر، ولا نريد لك الخروج الى غزوة احد، ولك العذر اذا ما تخلف. الله يا بني، ان صرخة الجهاد تدوي في اعماقي، ونزعة النضال تموج في دمي. ولكن الله عافاك يا ابي. اعلم يا بني ان شوقي الى ثواب المجاهدين واجر الشهداء مما يجعلني احرص على طلب الموت في ساحة الجهاد في سبيل الله. وذهب عمرو بن الجموح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا له ومستعينا به كي يمكنه من تحقيق امنيته. يا رسول الله، ان ابنائي يريدون منعي من الخروج الى احد، وانا ارجو الله ان اطأ بعرجتي هذه الجنة. ويعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الروح التي لا تقبل العجز امام العلة، فقال له: اما انت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. ولكني اريد ان اطأ الجنة بعرجتي هذه يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عليكم الا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة. وفرح عمرو بهذه البشرى، وخرج مع ابنائه 4 الى ميدان المعركة. يا رب يا رب ارزقني الشهادة في سبيلك، ولا تردني الى اهلي خائبا. وجارت رحى الحرب، وناظر ابن الجموح وقاوم، وكان على مقربة منه ابنه خلاد، وظل الوالد والولد على طريق الثبات حتى نالا معا نعمة الشهادة. كتب هذه الحلقة احمد اسماعيل، الهندسة الصوتية سيد كامل. كنتم مع القاموس الإسلامي، إخراج عبد الباسط عمارة. وحينما بدأت إذاعة القرآن الكريم إرسالها في 25 مارس من عام 1964، كانت مادتها الإذاعية مقصورة على تقديم القرآن الكريم مرتلا بقراءة حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وكان يتولى تقديم الفقرات من كابينة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالشريفين الإذاعي المرحوم أحمد فراج. ثم حصلت الإذاعة المصرية بعد ذلك على نسخة لختمة كاملة بقراءة ورش عن نافع للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وبدأت أيضا إذاعتها بالتناوب مع الختمة التي كانت تذاع من قبل بقراءة حفص عن عاصم، وذلك ابتداء من شهر مارس من عام 1965. وفي الأول من شهر رمضان من عام 1385 الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1965 بدأت خطوة ثانية تهدف إلى تحقيق التنويع في الأصوات التي تقدم تلاوة، فأنجزت الإذاعة المصرية مشروع تسجيل 3 ختمات مرتلة بقراءة حفص عن عاصم تحت إشراف لجنة دينية من كبار العلماء برئاسة فضيلة وكيل الأزهر للقراء الآتية أسمائهم: الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. ثم أضيفت فيما بعد ختمة مرتلة بصوت الشيخ محمود علي البنا، وكانت تذاع الختمات الجديدة بالتناوب مع ختمتي حفص وورش للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان الإسلام، وظلت إذاعة القرآن الكريم في معية الله تبارك وتعالى وبإخلاص جهود أبنائها، ويوما بعد يوم تنتشر موجات إذاعة القرآن الكريم في كل مكان. مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك سألتك يا ثلجت كل كرب ولا تترد مكروبا دعاك. أيها الإخوة المؤمنون، في عام 1973 بدأت إذاعة القرآن الكريم تشارك البرنامج العام في إذاعة صلاة الفجر على الهواء يوميا، ومنذ عام 1977 أصبحت تشارك مع البرنامج العام في إذاعة صلاة الجمعة، حيث يستمر الإرسال طوال يوم الجمعة ولا يتوقف في 11 صباحا كما كان مقررا كل يوم. وبذلك دخلت فكرة الإذاعات الخارجية على الهواء إلى إذاعة القرآن الكريم، وكانت بداية لإدخال الاحتفال على الهواء بالمناسبات الإسلامية على مدار العام الهجري من المساجد الكبرى في داخل مصر وخارجها، وذلك مثل الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية وبداية العام الهجري الجديد والمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى نقل صلاتي العشاء والتراويح في رمضان ونقل شعائر الحج. وفي عام 1998 احتفلت الشبكة للمرة الأولى بمناسبة الإسراء والمعراج، وذلك بنقل صلاة العشاء من المسجد الحرام مصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل صلاة الفجر من المسجد الأقصى بالقدس الشريف معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ورمزا إلى عالمية الدعوة الإسلامية. وكذلك استطاعت الإذاعة إذاعة القرآن الكريم استقطاب كثيرين من علماء الأزهر الشريف الذين تميزوا بالوسطية والفكر المعتدل، ونذكر من هؤلاء الكوكبة على سبيل المثال للحصر فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود، وفضيلة الشيخ كامل عبد الحميد، وفضيلة الشيخ محمد عبد المنعم القيعي، وفضيلة الشيخ السيد سابق إخوة الإمام. ومن هذه الكوكبة نستمع إلى هذه الخطبة من فضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا سيد الوجود محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الآية الكريمة أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بها مكانة الدنيا وزخارفها ومتاعها، حتى لا يركن إليها العباد فيغفلوا عن طاعة الله وذكره وعبادته وتوحيده، وليتخففوا منها حتى يتفرغوا لما هو أهم لهم من العمل الآخرة. وهذه الآية الكريمة ترتبط بقصة واحدة تبدأ في سورة الكهف من قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه القصة تبدأ من هذه الآية وتأخذ نحو 32 آية من سورة الكهف، أي إلى أن تبدأ قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر. هذه القصة تختص بحكاية الله سبحانه وتعالى مواقف المستكبرين في الأرض المتجبرين الطغاة من الفقراء العباد الذين يقبلون على الله بكرة وعشية يدعونه ويناجونه، ولكن المستكبرين في الأرض أبوا عليهم ذلك، فاقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحي الفقراء من مجلسه احتقارا لهم، وأن يخلي مجلسه منهم ويفرغ نفسه لهؤلاء المستكبرين المتجبرين، ولكن الله رب العباد أبى على حبيبه ونبيه ورسوله ذلك، وهو الذي أدبه فأحسن تأديبه وشرفه برسالته لجميع الخلق، فقرائهم وأغنيائهم، كبرائهم وعظمائهم والصغار منهم، أبى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا الاقتراح من المستكبرين المتجبرين، وأمره أن يصبر نفسه ويحبسها بالجلوس مع الفقراء الذين يدعون الله بكرة وعشية، والذين يناجون ربهم آناء الليل وأطراف النهار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقد شهد الله لهم وهو خير الشاهدين بأنهم يريدون بذلك وجهه سبحانه وتعالى، لا يشركون معه شيئا ولا يريدون بالعبادة رياء ولا سمعة ولا يتظاهرون بها، وإنما هم مخلصون لله الدين وحده سبحانه وتعالى. فأمر نبيه بهذا الأمر الكريم، وهذا أيضا كآية سورة الأنعام التي جاء فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبعاد الفقراء من مجلسه، فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا كله تأديب وتعليم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تولى تعليمه وتأديبه، لأنه أرسله رحمة للعالمين. ومنك يجيء من نفس العطاء وإن يوما إلى أمر سعينا وإن إخوة الإيمان، وإذا نظرنا إلى البرامج التي قدمت على مدار السنوات الماضية فنجد أنها تدور في ثلاث المحاور الآتية: المحور الأول برامج علوم القرآن الكريم، وهي تخدم نصوص القرآن الكريم من جوانب متعددة. برامج تخدم نصوص القرآن الكريم من ناحية تعليم كيفية التلاوة، مثل برنامج اقرأ القرآن وبرنامج تقدمة التلاوة. وهناك أيضا برامج تفسير المعاني للقرآن الكريم، ومن أشهرها برنامج مع القرآن الكريم وتفسير الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. كذلك المحور الثاني هو برامج السنة والسيرة العطرة، مثل برنامج الصحابة والتابعين وبرنامج في ظلال الهدي النبوي وبلاغة الرسول وعلوم السنة وقطوف من السيرة وقصة في حديث وقدس من نور النبوة والسيرة النبوية في القرآن الكريم. وهناك أيضا البرامج التي تتعلق بالأحكام الفقهية، مثل برنامج أركان الإسلام ودين المعاملة وبريد الإسلام وموسوعة الفقه الإسلامي. أما البرامج التي تتناول العقيدة وأركان الإيمان فمحورها مثل برنامج عقيدة وعمل وشعب الإيمان وحقوق الإنسان في الإسلام وحقوق وواجبات ومنهج القرآن في بناء المجتمع. بالإضافة إلى ذلك فهناك برامج تتناول الثقافة والحضارة الإسلامية، من أهمها القاموس الإسلامي، قطوف من حدائق الإيمان، معالم الحضارة الإسلامية، رحلة في طلب العلم وفي مكتبة عالم، ونوابغ الفكر الإسلامي. وهناك برامج تحتوي الشرائح الاجتماعية وتتناول اهتماماتها، ومن أمثلة ذلك مع الشباب ومجلة الشباب ومجلة وبشر الصابرين لذوي الاحتياجات الخاصة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الختام نبقى مع هذه الحلقة من هذا البرنامج. الأوائل في الإسلام، آداب محمود مهدي، تقديم أبهم حسني وعبد الستار محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. هو أول النقباء الأنصار الاثنى عشر في بيعة العقبة الأولى، وهو أول شاعر كان يدعو له الرسول بالخير كلما سمع شعره، وهو أول من ألهب حماسة المسلمين بشعره في غزوة مؤتة، وذلك عند قتال الروم. هو عبد الله بن رواحة ابن الثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وكان أيضا واحدا من 73 أنصاريا الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكان ممن شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء، ولقد جاهد بسيفه وقلمه مع ودافع عن الإسلام بقلمه. وكان عبد الله بن رواحة ينظم الشعر الحماسي للمعارك والشعر الديني الذي يفيض حكمة وهتاسا إيمانيا يهز وجدان الأسير. وقد سمع ابن رواحة ينشد الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، بل هي أسرع فيهم من نطح النبال. فقال عبد الله بن رواحة: يا رب، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم ارحم. فقال عمر: وجبت. ولما نزلت الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون، قال عبد الله بن رواحة: إني منهم. فأنزل الله قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان ابن رواحة شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مدح النبي ذات يوم فقال له: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خانني البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. وقد استجاب الله دعاء الرسول، فلقد قال هشام بن عروة: لقد ثبت الله ابن رواحة أحسن الثبات، فقتل شهيدا وفتحت له أبواب الجنة. وعبد الله بن رواحة أحد الشعراء الذين عقد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لواء المجد والفخار، وتوج شعرهم بأن اختارهم ليناضلوا ويردوا كيد فصحاء مكة التي كانت تحفل بالشعر دون سائر فنون القول. فالشعر في عصره كان يعتبر جهادا إعلاميا، ولقد كان شعره نابعا من قلبه وفي سبيل الله. وبنفس الشجاعة التي ينظم بها الشعر ليرد على أعداء الله ويخرس ألسنتهم، كان يقتحم صفوف الأعداء في استبسال أمام نيل الغاية التي يحارب من أجلها. هو أول من يخرج للغزو وآخر من يقتل. وتهيأ المسلمون للخروج إلى مؤتة في جماد الأولى في العام الثامن من الهجرة، وقد حدد الرسول قيادة الجيش لزيد بن حارثة، فإن استشهد فلجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فلعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة كان قد ألهب حماسة المسلمين بشعره الحماسي حين ترددوا في قتال الروم. فيروي ابن إسحاق أن ابن رواحة خرج من المدينة وهو لا يتمنى غير الشهادة، وكشف الله لرسوله عما دارت المعركة لحظة بلحظة، فإذا به في كلمات نورانية ولكنها مخضلة بالدمع يخبر أصحابه بخبر الشهداء في مؤتة. ولما طعن ابن رواحة تلقى الدم بيده ودلك به وجهه وصار بين صفوف المسلمين وهو يقول: يا معشر المسلمين ذبوا عن لحم أخيكم. فكان لذلك أثره في استبسال المسلمين في الحرب لا ينقص من قيمته هزيمتهم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعينان تجرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليه. وبعد شهر تجيء الأنباء مصدقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحتسب المدينة المنورة شهداء المسلمين عند الله. رضي الله عن شهداء المسلمين جميعا. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى الأسبوع القادم حيث لقاء جديد، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي هذه الحلقة. لكم تحيات الزميل محمد عبد الكريم من هندسة الإذاعية، ولكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي. سهرة نقدمها لكم وسام البحيري.